ويمكن رصد بعض سلبيات الغدر بالنقاط التالية: 1- انعدام الثقة بين الناس. 2- صعوبة التخطيط طويل المدى مع تفشي الغدر بين الناس وصعوبة رصد التوقعات المستقبلية. كيف لي أن أخطط للمستقبل أو أتوقع ما ممكن أن يكون والغدر موجود بين الناس؟ صعب جدا الإنسان يخطط ويفكر كيف ما سيقوم به في المستقبل ويقوم برصد طاقاته لذلك الخطة المستقبلية والغدر موجود في مجتمعه. 3- انتشار الكراهية بين الغادر والمغدور وتهيئة الأجواء النفسية لنمو الحقد ثم الحسد في القلوب. احنا نعرف ان الحقد كما عرفه العلماء هو عبارة عن كراهية ونمو أوهام ورغبة في الانتقام. أساس الحقد كراهية، بداية في الكراهية ثم يضاف إليه نمو في الأوهام ثم يضاف إليه رغبة في الانتقام. فإذا الكراهية بدايتها أن الغادر يكون موجود ويكره من الناس، وقد تتحول هذه الكراهية فيما بعد إلى حقد ثم قد تتحول إلى حسد. 4- انتشار سوء الظن بين الناس الذي يقتل بدوره القدرة على التعامل السليم بينهم. أي مجموعة من الناس، أي واحد موجود، إذا الناس ساءت الظن فيه وتعتقدوا أنه غادر صعب جدا أن يتعاملون معه تعامل سليم. 5- صعوبة العمل من خلال فريق، حيث يشكل فريق العمل خلية الإنجاز الأساسية للأعمال الكبيرة الناجحة. لا يمكن أن فريق الأطباء أن يقوموا بالبحث المطلوب منهم من الدولة وفيهم غادر، ولا يمكن لفريق المهندسين أن يقوموا بالمشروع الضخم وفيهم إنسان غادر، وهكذا فريق المدرسين. الإنسان يحتاج للأعمال العظيمة إلى فرق عمل، وفرق العمل إذا فيها الغدر والغدر صعب جدا أن يتعاملوا مع الإنتاج. 6- الغادر عائق أمام المحصلة النهائية للإنتاج في المجتمع، حيث يتصرف تبعا لمصالحه الشخصية التي يراها بمحدودية عقله الأناني، ولا يعلم أن العائق الآني لغيره هو عائق له أيضا في المستقبل. مسكين الغادر يغدر الآن يعتقد لمصلحته الشخصية، هو مو عارف أن هذا العمل سيكون مطب له بعد خطوتين أو ثلاثة مع هؤلاء المجموعة من الناس، فهو يفكر بأنانية لحظية وفي الواقع هو يكيد المكائد لنفسه والمطبات ويحفر الحفرة لنفسه في المسار. 7- الغدر دليل على ضعف القيادة في الذات، حيث تتحكم قوى السلب في ذات الإنسان وتتملك النفس الأمارة بالسوء زمام الأمور لتسيطر على العقل والقلب وتصدر قرار الغدر ضد المصلحة العامة للذات. ما في شك أي إنسان يغدر معناها قوى السلب في داخلها تشتغل، معناها النفس الأمارة هي الرئيسة، معناها الهوى والشيطان كمستشاري للذات متواجدين، وحدث ولا حرج على القرارات الغير سليمة والهوجاء ضد مصلحة الذات. 8- الغدر خسائر دنيوية فادحة في العلاقات الإنسانية. لازم أعرف أن العلاقات الإنسانية مهمة جدا في حياتي. الإنسان مهما يملك من أشياء رائعة رب العالمين يعطيه، من أهم الأشياء اللي الإنسان لابد أن يسعى لتملكها العلاقة الطيبة مع الإنسان الآخر. لو الإنسان عايش أفضل قصر في الدنيا ويملك أحسن شيء في الدنيا لكن يعيش بمفرده لا يرى أحد ولا أحد يراه، صعب جدا يعيش. وبالتالي الغدر خسائر دنيوية فادحة في العلاقات الإنسانية، ولذلك الرب جل وعلا في كتابه العزيز ربط العلاقة الإنسانية بالإيمان، إنما المؤمنون إخوة، علاقات أخوة، وبالتالي الإخوة بين الناس والعلاقات الطيبة دليل على الإيمان العالي. شوفوا أهمية العلاقة الطيبة كيف يضعها الإسلام، يربطها بالإيمان. إذن الغدر خسائر دنيوية فادحة في العلاقات الإنسانية. 9- الغدر خسائر أخروية فادحة في رصيد الأجر. الإنسان إذا بينظر الموضوع هدف ورصيد واحتساب وأجر، وفي عندي ملكين يكتبون لحظيا ما يفعل الإنسان، وكم من المفاهيم اللي نعرفها، فلما الإنسان يحسبها ويحسبها صح وفي عنده محاسب جيد ويقول له الغدر عندك خسائر كبيرة في رصيدك في الأجر، ومعناها عملك مثل مدة سنة أو الله يعلم كم من الأعمال اللي أنت جمعتها في حياتك، يمكن غدرة واحدة أو موقف غدر مع إنسان قد تأكل كل هذا الرصيد السابق. 10- الغادر مفضوح في الدنيا، يحمل راية غير مرئية تعرف بالتجربة الحياتية معهم. يعني الغادر معروف بس ما عنده راية يرفعها في الدنيا عشان ينعرف، إنه تتعامل معه وتعرفه بالتجربة الحياتية تعرف راية الغادر، ولكنه أيضا ليس مفضوح في الدنيا، مفضوح أيضا في الآخرة، ولكن فضيحته في الآخرة بأنه يحمل راية مرئية أمام الخلق جميعهم يعرف بها دون أن يفصح عن نفسه ودون الحاجة للتعامل معه للكشف عن حقيقة أمره. في الآخرة ما يحتاج أن الناس تتعامل معه، خلاص انتهى وقت الامتحان، وبالتالي والعياذ بالله يحمل راية الغدر في ذلك الموقف العسير. سلبية 11، الغدر سببا لعدم الاستقرار النفسي في التعاملات وسيطرة الخوف كمحرك سلبي للقلق. لما الإنسان يعيش مع إنسان غادر ما في شك أنه ما في استقرار نفسي، والقلق يبدأ يشتغل كمحرك سلبي، صعب أني أتعامل معه. أكيد القلق راح يسيطر علي إذا أنا أتعامل مع أحد الأشخاص معي في فريق العمل. السلبية 12، الغدر وما يسببه من قلق نفسي تجاه الآخرين يحفز العقل ليكون مذبذبا في قراراته العقلية تبعا لذلك القلق. ما في شك القلق النفسي شو يصدر عنه؟ ذبذبة فكرية. إذا هو قلق نفسي ثم ذبذبة فكرية للقرار، ما أعرفش قراري، هذا غادر، ما أعرفش رح يسوي فيني، وبالتالي كيف لي أن أصدر القرار وهذا غادر؟ فالإنسان يتذبذب فكريا في إصدار قراره، وهي عبارة عن مضيعة للوقت. النقطة 13، الغدر سببا أساسيا لانتفاء الأمن الاجتماعي في البلاد على مستوى الأشخاص وعلى مستوى الدول. الإنسان الغادر يأذي الناس في مجتمعه، وأيضا لو كان الغدر على مستوى الدول أيضا هذا شيء خطير وينتفي الأمن في الدنيا. السلبية 14، الغدر قرار مسبق بنية إيذاء الآخرين وتفضيل المصلحة الشخصية وتجسيد الأنانية بأبشع صورها. السلبية الأخيرة، أن الغدر ضياع للطاقات وضياع للأزمنة وضياع للمحبة في حياتنا. يقول عليه الصلاة والسلام آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتمن خان. في الواقع النفاق مرض خفي لا تراه العين المجردة ولا يعلمه إلا الله تعالى، حيث يبطن المنافق غير ما يظهر، ولكن ضرر النفاق كبير على ذات المنافق وعلى دوائره. أما في مساحة ذاته فإنما يدل نفاقه على ضعف نفسي ورداء في قيادة ذاته، حيث لا يجرأ المنافق على إعلان رأيه أمام الناس، ولا يملك القدرة على إعلان هدفه في الموقف، بل يعمل في الخفاء. سيده الشيطان يتبعه خطوة بخطوة ويأتمر بأمرته. أناني بطبعه، يسعى إلى هدفه بأساليب ملتوية، يخفي مقاصده في دهاليز نفسه الظلماء، يعتقد في نفسه الذكاء والدهاء، على حين لا يعي المسكين أنه أغبى خلق الله. لماذا؟ لأنه اتخذ الانحراف عن دين الله تعالى طريقا إلى هدفه، معاكسا بذلك قانون النجاح ممثلا بقانون الإسلام في المعاملات الإنسانية على الأرض. ولصعوبة معرفة المنافق الباطنية سهل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلم البشرية جمعاء، ذلك سهل لنا عملية معرفة المنافق الباطنية بعلامات 3 نعرفه بها. هي 1، إذا حدث كذب، فمن آيات المنافق الكلام الكاذب، حيث يستخدمه كوسيلة للتعبير عن حال ظاهري يختلف عن باطنه. لماذا؟ ليقنع من أمامه بحال غير واقعي عن ذاته، ويغرر بذلك بالذي أمامه، حيث أخذ فحوى ألفاظه كمعلومات صحيحة يبني عليها قاعدة قراره فيما يسمع من ذلك المنافق. فالموظف الذي يظهر إخلاصه لرئيسه وهو على عكس ذلك ساعيا إلى ترقية، قد غرر بذلك الرئيس الذي قد يقنعه كلام المنافق وسلمه بذلك المنصب كمساعد له، ليغدر به ذلك المنافق بعد ذلك ويورطه في مأزق كبير مع رؤسائه، فيفصل من العمل ويحل هو محله. وكذلك الذي يدعي حب صديقه وهو كاذب، والذي يتكلم على الناس بالقاويل الملفقة، والذي يرائي بالمدح الكاذب ليصل إلى ما يريد، وغيرها من أمثلة الكذب الكثيرة. فالكذب آية من آيات المنافق، والنفاق خلق خطير يخسر صاحبه الدارين والعياذ بالله، حيث يقول الله تعالى في محكم كتابه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فلا سعادة لكاذب ولا نجاح لكاذب. فالكاذب يعاكس قانون النجاح في الأرض ممثلا بالصدق، والصدق قوة نفسية يتميز صاحبها بوضوح الهدف المبني على المبادئ الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. ولكن الكاذب المسكين فقد هذه القوة الحديدية في الذات واستبدلها بذبذبة الكذب، لينتج عنها نفسية أيضا متذبذبة ليس فقط النفسية وأيضا القرار متذبذب من جنسها الضعيف الهزيل. العلامة الثانية إذا وعد أخلف، إن الوعد هو كلام يرتبط به المتواعدان. لماذا؟ لتنفيذ عمل معين، وعلى أساسه سيقوم المتواعدان بتخطيط القرارات المستقبلية التي تتماشى معه. فمن أخلف الوعد فقد ضيع طاقات الآخرين وأزمانهم التي أنفقت لتنفيذ ذلك الوعد. أضف إلى ذلك أن إخلاف الوعد سيسبب عدم ثقة بين الناس وعدم احترام بينهم وتقطع في العلاقات الإنسانية. العلامة الثالثة يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا أؤتمن خان. يأتمن الإنسان عادة من يثق بهم من الناس، فإذا خان الموثوق به وضيع الأمانة ضاعت بذلك العلاقات الإنسانية، بل دمرت إلى الأبد. فكيف لإنسان أن يعيد علاقة مع إنسان آخر قد خان الأمانة؟ وفي العادة يستطيع المحسن أن يغفر للمخطئ كثير من زلاته، ولكن يصعب على العقل البشري أن ينسى خيانة الأمانة، وقد يسجلها اللاوعي في العقل إلى الأبد، وقد يصعب معها بعد ذلك التعامل مع ذلك الخائن. ويحرص الإسلام على أداء الأمانة بين الناس حتى تتوفر البيئة الصحية للعلاقة الطيبة في فريق العمل الناجح في المجتمع، التي به بعد الرب جل وعلا تنجز الأعمال الكبيرة. والملاحظ أن آيات المنافق الثلاث، الكذب وأخلاف الوعد وخيانة الأمانة، تأصل وجودها متى؟ بانعدام وجود الصدق في الرذائل الثلاث السابقة. فالكاذب لا يصدق بألفاظه، ومخلف الوعد لا يصدق بوعوده، والخائن لا يصدق بأمانته. وهذه علامات خطيرة، ولكنها واضحة وتراها العين المجردة، ويستشعر بها الإنسان وتساعده على معرفة المنافق فيتجنبه حتى لا يكون عائقا أمام استرساله في المسار إلى هدفه المنشود. ولا يعتقد أن الإنسان ليس لهم عيون، يعتقد أن الناس ليس لهم عيون يرون هذه الأمور وهذه الصفات تتضح عليه من خلال تجارب كثيرة. ما في شك، بس عادة النفاق لا يرى، لأن معرفة القلوب يعلمها الله عز وجل. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم سهل علينا علامات ظاهرية وجدت في المنافق، ووجدت علامات له من النفاق. فتسهيل العلامات هذه الخارجية يسهل على الإنسان معرفة المنافق بأنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فهذه المعرفة تسهل على الإنسان معرفة المنافق، لأن المنافق هذا مرض قلبي داخلي. فكيف للإنسان بمحدودية بشريته أن يعرف ما في القلوب؟ معرفة القلوب هذا من علم الرب جل وعلا. ولكن هذه العلامات تسهل لي معرفة ذلك المنافق، فأتجنبه حتى لا يعيقني عن الاستمرار في طريقي، حتى لا يختلط الأمر على المستمع الكريم. نفرق بين النفاق والمجاملة وقول الصدق أو قول الحق في مسألة من المسائل. النفاق أن الإنسان يظهر غير ما يبطن. يعني لما الواحد يحاول أن يبين لرئيسه أنه إنسان صادق ومخلص، لكنه في الواقع خائن، خلاف ذلك، ويريد أن يصل إلى منصب الرئيس، فيظهر له الإخلاص وهو في الواقع أمره غير مخلص له بل خائن له، هذا منافق. يظل ويظهر الإخلاص لرئيسه إلى أن يصل إلى منصب معين يريده كمساعد له، ثم يحيك له المكائد اللي يطيح بذلك الرئيس ويحل هو محله، وهو منافق. لقد أظهر غير ما أبطن. إنما المجاملة قد يكون نوع من المبالغة، هي كذب، ما في شك أن المجاملة لو كانت في غير مكانها وغير صحيحة فيعتبر نوع من أنواع الكذب. الإنسان أيضا لابد له أن لا يبالغ إلا مثل ما قلنا في ثلاث مساحات حددناها في الحديث السابق في الدروس السابقة، اللي هو التجمل بين الأزواج والحرب وإصلاح ذات البين، دون زيادة في الفاضي يعني، أو دون تزيد في المهم في مسألة المدح يعني. هو المهم أن يكون عندك، لما حتى المدح في الإسلام في مدح مذموم ومدح محمود، المهم أن يعرف أن الهدف من المدح. لو كان الهدف من المدح هو مصلحة الممدوح وأنه ما يقع في سلبيات المدح، أقوم بالمدح. نمدح أولادنا لكي نحفزهم على الإنتاج. صحيح. أنت شاطر، أنت ممتاز إلى آخره. تمدحها لماذا؟ لكي تحفزه على الإنتاج. تمدح الموظف اللي عندك لتحفزه على الإنتاج، ما تحبطه. إنما هنا المدح يكون محمودا في الإسلام لأنه يخدم هدف سوي. إنما المدح اللي المداحين بحيث أنه يصلون إلى النفاق وإلى أهداف غير سوية وقد يقع الإنسان الممدوح في الغرور وفي الكبر، مشكلة كبيرة. لازم يكون عندي هدف، أو المدح يخدم لي هدف محمود، وهنا يكون المدح تبعا للهدف، محمود تبعا لاتباع الهدف من جنسه. وللمنافق سلبيات كثيرة لا تعد ولا تحصى، منها أن المنافق واحد بعيد عن الله، اثنين معروف النهاية وهو ما زال في دنيا، معروف نهاية المنافق الآخرة معروفة وفي الدنيا أيضا، ثلاثة غير معلن لهدفه، أربعة يريد أن يصل إلى هدفه غير المعلن بأسلوب منحرف غير سوي، خمسة ينفق طاقات إضافية في إخفاء مقاصده الحقيقية بترقب أقواله وحركاته في معاملاته مع الناس، ستة قلق يفتقر إلى الطمأنينة النفسية، يخاف فضيحة جوفه النتن، سبعة جبان لا يقوى على إعلان رأيه، ثمانية أناني غير مسؤول لا يفكر إلا بذاته، تسعة لا يملك احترام ذاته فهو يراها على حقيقتها، عشرة يحيك للناس المكائد والمصائد ليعيقهم عن تكملة المسار، السلبية الحادي عشر يحطم توقعات الآخرين في المواقف المبنية على كلامه المكذوب وانخداعهم بما يقول، السلبية الثانية عشر يصعب المعاملات بين الناس وبعضهم البعض، السلبية الثالثة عشر هادم لفرق العمل وهادم للإنتاج وعائق أمام نجاح عمل الفريق المتكامل، السلبية الرابعة عشر مفرق للجماعات ومزيل فتاك لانسجام الوئام بين الناس وهو مثبت للكراهية والأحقاد في قلوب المتعاملين، السلبية الخامسة عشر هو مقراض شرس يقطع العلاقات الإنسانية على المدى الطويل. إذن النفاق مرض خطير، نسأل الله عز وجل أن يحفظنا منه. اللهم. وأيضا في حديثنا الثاني المتفق عليه يقول فيه صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكن. نفهم الحديث الشريف أن الإسلام بقوانينه الشمولية وقوانينه التفصيلية يحدد كيفية المسار في هذه الدنيا بنجاح وثبات، كما يحدد عوائق المسار وأسباب انحراف السائر عن طريق النجاة. كيف؟ بتحديده للصغائر والكبائر وأكبر الكبائر حتى يعرفها تابعه فيتجنبها بحنكة القائد المتمرس لمركوب ذاته، ويحفظها بذلك من تصادمات الطريق ومطباته ومصائده القاتلة. ومن بين أكبر الكبائر في هذا الحديث الشريف واحد الإشراك بالله، والإشراك بالله هو الشرخ الأعظم في عقيدة المسلم، حيث يمثل توحيد الرب جل وعلا القاعدة الأساسية لمبادئه، وعليها وعلى هذه القاعدة تبنى القوانين الأخرى كبيرها وصغيرها. ومن أشرك بالله والعياذ بالله فقد هدم بنيان عمله بيده، حيث اجتهد بنية التقرب إلى الله تعالى ولكن وضع لبناته على قاعدة مشروخة فانهار البنيان من نفسه ومن مقوماته الذاتية التي تحفز على الانهيار. فالإشراك بالله دافع ذاتي في داخل العمل لتدميره وإبطاله، ولذلك كان لزاما على مهندس الحياة أن يتعلم كيف يبني قاعدة التوحيد، ثم يتعلم بعد ذلك كيف يختار لبنات البناء الأخرى حسب أولويات الهندسة الإسلامية النموذجية للحياة الناجحة. وقال الله عز وجل في محكم كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آية عظيمة لابد أن يضعها المسلم أمام عينيه قبل أن يتنفس أنفاسه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأكبر الكبائر الثانية في الحديث عقوق الوالدين، جعل الله تعالى عطاء الوالدين عطاء لا حدوديا للأولاد وعطاء دون مقابل، بل جعل الله تعالى عطاء الوالدين للأولاد متعة لهما وغريزة يقدمانها بفطرة وسجية، فالطفل الصغير يحتاج إلى رعاية عظيمة منذ ولادته إلى سن القدرة على الاعتماد على الذات والقدرة على الانفصال بحياته الخاصة، فإذا لم يتوفر هذا النوع من العطاء وسهل التفريط بالأولاد ومعاملتهم كالآخرين من الناس تدمرت الدنيا بأكملها، ولأصبحت هذه الدنيا أقرب إلى عالم متوحش يأكل بعضه بعضا. وقرن الله تعالى شكره بشكر الوالدين، الرب جل وعلا أنا أشكر لي ولوالدي. ولا يقبل الله تعالى شكرا من عبد لم يقترن بشكر الوالدين، ولكن كل هذا العطاء اللا حدودي من الوالدين لا يستشعره الأولاد، بل يستشعرون جزء فقط منه إلى أن يجربوا مشاعر الأبوة والأمومة بأنفسهم. وبيت القصيد أن الله تعالى جعل من ينكر حق والديه عليه بعقهم وشق العلاقة الرائعة بينهم بأنه قد دخل في مصيدة أكبر الكبائر التي تدمر الحياة وتمنع الدخول من الجنة والعياذ بالله. وأكبر الكبائر الثالثة في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وقول الزور وشهادة الزور. ذكر صلى الله عليه وسلم أول نوعين من أكبر الكبائر وهو متكئ، ثم عدل جلسته الكريمة وذكر النوع الثالث من أكبر الكبائر إيحاء منه صلى الله عليه وسلم بأهمية ما يقول، ثم كرر تلك المقولة مرارا حتى ارتاع الحضور من هذا التخويف التأكيدي، حتى تمنوا لو أنه يسكت حتى تخف عليهم وطأة الروع. وقسم قوله الأخير صلى الله عليه وسلم بقسمين، ألف قول الزور، فمن يتكلم بين الناس زورا وبهتانا متعمدا ليصل إلى مآربه وأهدافه الشريرة بالتسلق على أذى الآخرين ومضرتهم، إنسان بربري التفكير يشوب مبادئه الخلل والعطب، لا يأمنه المجتمع أبدا، حيث يمتلك القدرة على تحريف المعلومات في أي لحظة بين الناس. وما العلاقات الإنسانية إلا معاملات مبنية على معلومات متبادلة بين المتعاملين، فمن سعى بين الناس بقول الزور فقد سعى إلى تحطيم القدرة على التعايش بين البشر. ونحن نعلم أن بشرية بني آدم تحتم عليه حاجته الماسة للتعايش مع أخيه الإنسان، فالساعي بقول الزور إنسان شرس قبيح الجوهر، كل ما يفكر فيه هو مآربه الشخصية، محطما بذلك فرق العمل في الحياة. فقد يحطم قائل الزور فريق عمل عائلته، كيف؟ بنشر أقاويل الزور بينهم. وقد يحطم فريق العمل في المؤسسة التي يعمل بها. وقد يحطم قائل الزور فريق العمل في الحي التي يعيش فيه، ويقطع بذلك القدرة على التعايش بين الجيران. وماذا يفعل بذلك؟ لينشر القلق في كل مكان يحل فيه، ويهدم الطمأنينة النفسية في القلوب، ويستبدلها بالريبة وعدم الأمان الفكري والتذبذب الذهني في اتخاذ القرار، ثم الدخول في دائرة ظلم الآخرين وسوء الظن بهم، لتنقلب حياة البشر من أناس يمتلكون القدرة على التعايش السليم إلى أناس مذبذبين الفكر والمشاعر ثم القرار والسلوك، لتنتقل هذه الذبذبة المرضية إلى حياتهم كجماعة متعادية مختلفة. إذا القسم الأول من القول الأخير اللي هو قول الزور، القسم الثاني شهادة الزور. ويحتاج الإنسان في حالة الحاجة إلى الفصل في الخلاف بين المتخاصمين إلى شهادة الشهود في ظروف عدم وجود إثباتات كتابية تعزز الحقوق بينهم. كثير في الحياة العادية يحتاج الإنسان إذا اثنين اختلفوا مع بعض وما لا عندي أوراق تثبت هذا الخلاف، يحتاج إلى شهادة شهود لإثبات الحق. والمحاكم عادة يأخذ بشهادة الشهود مع عدم معرفته بحقيقة القلوب وحقيقة المعلومة ومدى صدقها، وعليه بظاهر الأمور. فالله تعالى هو علام الغيوب وعلام القلوب وما تحويه من صدق، والذي يشهد زورا بمعلومة كاذبة يبنى عليها حكما بين الناس فقد عزز بسلوكه حكما ظالما بين البشر. وماذا يحدث بعد ذلك؟ لترتاع قلوب المظلومين وتبدأ الكراهية بالسريان والجريان في شرايين القلوب، لتصبح قاعدة أساسية لتكوين الحقد ثم الحسد، ويبدأ إقراض أمراض القلوب بالتقطيع المرير في العلاقات الإنسانية، وتصعب مع وجوده حياة ناجحة ومنتجة. والإسلام رهب من قول الزور وشهادة الزور، وعظم من خطرهما ليحفظ بذلك حق التعايش بين الناس من مقاريض التقطيع والتفتيت. خلاصة القول إن إدلاء المعلومات الكاذبة بين الناس أقوالا وشهادات عمل إجرامي غير حضاري ينحدر بصاحبه إلى مستوى شياطين الجن، بل ينحدر به إلى مرتبة أدنى من ذلك وأشرف، حيث شياطين الجن تخنس وترتدع من ذكر الله وتتميز بضعفها الشديد أمام قوة المؤمن. أما شياطين الإنس الذين يقولون ويشهدون زورا هم مجرمي الأرض يسعون في الأرض فسادا، وعظم فسادهم أن آثارهم الشريرة لا يعرف مداها إلا بعد أن يقع الظلم على الضحايا وبعد أن يقع الفأس بالرأس. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. ثلاث أنواع من البشر لهم حال سيء جدا يوم القيامة، حيث يحرمون من فضل الله عليهم من الكلام والتزكية والنظر إليهم، بالإضافة إلى العذاب الأليم. كل هذا الهوان لمن؟ واحد، لشيخ زان الذي زاغ عن هدفه في الحياة واقتربت النهاية وشارف العمر على نهايته وهو ما زال في معصيته، زائغ الفكر تجره نفسه الأمارة بالسوء ومستشاراها الهوى والشيطان ليمتطي وسيلة المعصية طلبا وراء تحقيق وجبات قوى السلب الذاتية القاتلة. ومن باب أولى لذلك الشيخ أن يستفيد من خبرات حياته ونضج ممارسته في دنياه ليتجلى هدف الإنسان النهائي في الحياة. ما هو هدف الإنسان النهائي في الحياة؟ أن الله يرضى عنه ويفوز بالجنة، وأيضا يعمل للوصول إلى ذلك الهدف على الأقل في أيام الأخيرة في الدنيا. وقد يعطى الشاب العذر في تهوره في اتخاذ بعض قراراته باعتباره قليل الخبرة وقليل النضج الفكري، وأيضا قد يكون لطول الأمل لديه. أما الشيخ الكبير فماذا ينتظر بعد العلم والخبرة وكبر السن وقصر عمره الباقي وقرب النهاية؟ ألا يعتقد أنه لا رجعة لهذه الحياة ولا يوجد دور ثاني للساقط في امتحان الدنيا؟ فماذا بعد الموت؟ إنه حساب دقيق لكل لحظة قضاها في معبره الدنيوي. ومع ذلك فهذا الشيخ استهزأ بذلك اليوم ولم يحسب له حسابا، فهو مع كبر سنه ما زال زائغا ومنحرفا عن الصراط المستقيم المؤدي إلى تحقيق الهدف والنجاة، وما زال ينتهج الوسائل التي تغضب الرب جل وعلا، ولم يستثمر ساعاته العمرية ولو الأخيرة منها فيما يرضي ربه، فخسر الدارين والعياذ بالله. من هذا أول نوع من الناس. النوع الثاني ملك كذاب. فالملك الكاذب هو قائد فاشل لا يمتلك القدرة على قيادة الدفة، فالقيادة ما هي إلا معلومات صحيحة وأوامر تنساب باتجاهيها العامودي من أعلى إلى أسفل ومن الرأس إلى القاعدة، وأفقيا بين القائد ومستشاريه وبطانته. فإذا ما كانت هذه المعلومات كاذبة انهارت كل الأعمال والقواعد المبنية على معلومات القائد الكاذبة. ومثل الملك الكاذب مثل قائد السفينة الذي يتجه بها في عكس ما تقرره البوصلة من اتجاهات في صالح ركاب السفينة، فهو يعرف الحقائق ولكنه يستبدلها بالأكاذيب ويضيع بذلك معاونيه ورعيته. فالقائد مسؤول عن توجيه العقول والطاقات بشكل منسجم يفيد الجميع، ومسؤوليته إزالة العوائق التي تواجه رعيته الداخلية والخارجية. عندي عوائق داخلية وعوائق خارجية، ومهمة القائد أن يزيل هذه العوائق، ويحتاج في ذلك إلى صدق متين في نواياه وفكره وسلوكه. وأول ما يمارسه مع رعيته بعد الصدق مع الله ثم مع النفس هو إدلاء المعلومات الصحيحة لتكون ماذا؟ لتكون ركيزة للقوانين المسنونة والأوامر المصدرة. فإذا ما كان القائد كاذبا دمر بذلك قاعدة الصدق التي تبنى عليها القواعد والأصول بين القائد والمخوذ، فكيف لقائد كاذب أن يفيد رعيته أو يمتلك القدرة المحنكة في إدارة سفينة شعبه إلى بر الأمان؟ ولذلك كل الوعيد في الحديث لذلك القائد الذي أمنه الله تعالى أمر رعيته ثم غرر بهم بالكذب. فالقيادة منصب تكليفي وليس منصب تشريفي، ومن استخدم الكذب وهو متقلدا لذلك المنصب فقد بث سمومه في أوسع دائرة وأسرع وسيلة بين الناس. فالكاذب العادي تتحدد سمومه بحجم دائرته، أما القائد الكاذب فسمومه تنتشر إلى جميع أطراف مملكته ليصل إلى الجميع، ويكون قد ضيع بكذبه الوظيفة التكليفية لمنصبه بقيادة الرعية إلى ما هو خير وصالح لها، ويحصل بذلك خسارة في الدارين، وذلك لأن مسؤولية القائد مسؤولية مركبة بعدد رعيته، فالأب مسؤول عن أسرته، وكذبه سيضر أسرته فقط بالدرجة الأولى بعد نفسه، ولكن القائد هو أب لكل الأسر، وكذبه سيضر كل الأسر التي تشمل بلاده، كما أن إثمه مركب إلى يوم القيامة بما حاكه من أكاذيب، وعليه أن يحذر أنه لا يملك نفسه بل هو وقف لرعيته وأهله، وحين قبل المنصب وقبل المسؤولية. ومن أولوية مسؤوليته الصدق مع الله ومع النفس ومع الرعية. النوع الثالث من الناس عائل مستكبر، فالفقير الذي لا يملك شيئا وهو مع ذلك يتكبر بما لا يملك يدخل مع سابقيه في الحالة التعيس في مواجهة يوم الحساب. فالكبرياء صفة لا تليق إلا بالله عز وجل، وقد تجتاح عقلية الإنسان ميسور الحال سحاب الضباب تعيق الرؤية الصحيحة للذات، فقد يتكبر لماله وهو أحد أسباب الكبر. إحنا نعرف أن الإنسان أو المال هو أحد العكازات الذي يتعكز عليها أعرج الكبر أو المتكبر بعرجته إلى الكبر، عنده مال فيتكبر فيه. إنما الفقير الذي لا يملك سبب الكبر، ما عنده مال وما زال يتعكز على فقره بالكذب على نفسه وعلى الآخرين ويتكبر، فهذا أيضا من الخاسرين. ومن باب أولى أن يتواضع لله تعالى ويرضى بحاله ولا يمتطي مركوب الكبرياء الذي يغضب الرب جل وعلا، بل يحاول أن يبذل السبب لتغيير الحال. فالحال لا يتغير في الكبر أبدا، إنما يتغير في بذل السبب ثم التوكل على الله ثم الرضا بالنتائج. وأيضا عندنا أحاديث، نقول ثلاث أحاديث نشرح منها أحد فقط ومضمونها إن شاء الله يتقارب حول اليمين الكاذبة أو اليمين الغموس. روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال ابن مسعود: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الرب جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي الحديث الآخر عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار يوم الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. وأيضا في الحديث الثالث روى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. لو وقفنا عند الحديث الثالث، الكبائر عوائق رهيبة لا يعلم خطورتها إلا من بصره الله تعالى بالإسلام، والإسلام بشموليته وتفصيله يوضح ماذا؟ يوضح هدف الإنسان من حياته بكل مهامة التكليفية صغيرها وكبيرها. وكل هذا الشمول والتفصيل مفاداه ماذا؟ أن يرضى الله عنا في نهاية معبر الحياة. والمعبر الوحيد الآمن. قد الإنسان يفكر يقول هناك معابر كثيرة في الحياة وطرق كثيرة، لكن ماذا يقول الإسلام؟ يقول لي إن المعبر الوحيد الآمن إلى الهدف المنشود هو ماذا؟ هو الصراط المستقيم. مهما حاول الإنسان يبحث عن طرق للوصول إلى هدفه لن يجد أقصر ولا أفضل ولا أسهل ولا أحسن ولا أكثر استثمارا وربحية في الدارين مثل الصراط المستقيم. ولكن لهذا المعبر ولهذا الصراط مطبات شيطانية مهلكة قد لا يخرج منها الإنسان بتاتا إلا من رحم ربي ورزقه البصيرة والعلم ثم التوبة من هذه الكبائر. والكبائر مثل ما ذكرها لنا الحديث أربعة: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. الأولى الإشراك بالله. بني الإسلام على التوحيد وهو الركن الأول في الإسلام والقاعدة التي تقبل على أساسها الإنجازات، وبدون التوحيد لا يقبل عمل أبدا مهما كان مخلصا صاحبه في أدائه، حيث يقول الله تعالى في محكم كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن شرطي العمل الصالح كما قال العلماء: ألف أن يكون صوابا، باء أن يكون خالصا. الإنسان قبل لا يقوم يسلك ويصدر قرار في عقله لازم ينتبه لهذا العمل قبل أن يضعه في حيز التنفيذ، يسأل نفسه صواب في توحيد لله عز وجل، في موضوع مضبوط من الناحية العلمية. النقطة الثانية أن يكون خالصا لله عز وجل، ما يكون في شركيات مهما كان العمل صواب وكبير، لكن إذا كان في شرك وما كان لله وكان لأحد لغير الله أو لأحد مع الله، فالله عز وجل أغنى الأغنياء عن الشرك. إذن الإصابة الأولى اللي هي الجزئية الأولى أن يكون صوابا، ما معنى الإصابة الأولى؟ للعقيدة أن نوحد الله تعالى في عبادتنا له، فهو جل وعلا أغنى الأغنياء عن الشرك. إذن أول نقطة لازم أنتبه لها إن الإنسان أهم شيء في طريقة عبادتنا للرب جل وعلا أن نوحده، من غير التوحيد لا يقبل أي شيء. ومن أدخل الشركيات في عبادته كان عمله أجوف وغير مقبول، بل افتقد قاعدة البناء العقيدي لأعماله. فالتوحيد هو قاعدة القواعد وأصل البناء والعمران، ومن غيره يعم الضياع الفكري والمادي وثم العملي. والتوحيد هو أول ما يتعلمه الإنسان ويعلمه أبنائه حتى لا يقع في مصيرة الشرك الفتاكة والعياذ بالله، فيفقد القدرة على تكملة المسار إلى الهدف المنشود. إذن الإنسان أول شيء يتعلمه كيف يوحد الرب جل وعلا، ويتعلم كيف يعبد الله العبادة الصحيحة. إذن أول ما أعلم نفسي وأعلم أولادي توحيد الرب جل وعلا وكيف أعبده. إذا مهما كان الإنسان مخلصا في نواياه، لكن إذا ما كان عنده علم في التوحيد ما منه فائدة هذا الإخلاص، ما منه هذا الجهد المبذول.